رحمه الله فأنت تأنيثي نطاق المهلاء الصفة الذي حضر بسم الله وقع وزكي الله المصنف رحمه الله لازال يتكلم على هذا الباب، باب ما لا ينصرف، معنى ما لا ينصرف ما لا ينون، وما لا ينون تنوين الصرف، ماشي تنوين المقابلة، ماشي تنوين العوض، ماشي تنوين التنكير، اللي يقول له تنوين التنكير، أنا إلا سمعت الكلمة ما لا ينصرف شيء، ما عندها شي تنوين التنكير. أما يقدر يكون التنوين ديال المقابلة وهي ممنوعة من الصرف، يقدر يكون فيها تنوين العوض وهي ممنوعة من الصرف، ويقدر يكون فيها تنوين التنكير وهي مبنية، نتكلمو هنايا على تنوين التمكين، وتنوين التمكين هو اللي عرفو الإمام رحمه الله، الصرف أتى مبينا به يكون معنى به يكون اسمه مكان، هذا واحد التعريف مهم جدا. وما الواحد ما يردلوش البال يقول الله خاوي واحد التعريف من اعظم التعاريف شكون الصرف هو واحد التنوين اذا وجد في الكلمه ليعطي لها واحد المعنى يعطي لها معنى شنو هذا المعنى هو الخلوص الخلوص من الشبه معنى لا يشابه الحرف ولا يشابه الفعل لأن إذا شبه الحرف يبنى وإذا شبه الفعل نزول له التنوين ونزول له الجر ثم تكلمنا على ما لا ينصرف شنو الحقيقة ما فيه إلا ثاني إلى آخره والأسباب ونوعنا فيه وذكرنا الأسباب اللي في هذا الباب لأن الباب معقود بالأسباب أسباب هنا 12 السبب الأول هو اللي قرينا هو ألف الثاني دابا الآن مش نقول السبب الثاني السبب الثاني هنا ثلاثة الحاجات ثلاثة المسائل هنا الصفة وفعلانة الصفة ووزن الفعل الصفة والعدل ثلاثة هنا الصفة المعنوية هذه هي العلة الفرعية المعنوية هي العلة الفرعية المعنوية هي الصفة وثم معها واحد العله لفظيه شنو العله لفظيه اما زياده فعلانه شنو زياده فعلانه الالف والنون زايدين هذا زياده فعلانه الالف والنون زائدان وهذه العله لفظيه واما وزن الفعل والوزن الفعلي هذه عله لفظيه واما العدل وهي العله لفظيه قال المصنف هذا ثلاثه كقول الامام وزائدة فعلانة زائدة جوج زائدة فعلانة، أي الألف والنون فعلانة. فين الأصول الكلمة؟ الفاء والعين واللام، الزيادة ديالها هي الألف والنون. فعلانة فعل فعل، هذا هو الأصل. شنو الزيادة اللي فيها؟ هذا هو. في غيكون هذا في وصفين، هذه هي العلة المعنوية. فين العلة اللفظية؟ زائدة فعلانة. والعلة المعنوية في وصف، هذاك في وصف، أي زيادة مع الوصف. يمكننا نقول لك في بمعنى ما، نكون زيادة فعلانة مع الوصف، أو نقول هل زيادة فعلانة في ماشي الكون محلها فين؟ في وصفين، في وصفين. هذا الوصف عنده الشرط، شنو الشرط؟ سليمة، أن يكون الوصف سالم مين؟ من ختامه بالتاء، معنى ما يقبلش التاء. وصف سالم من ختامه بالتاء. مثلا هذا سكران، شوف هذا سكران، ما تقولش سكرانته، ما عنده شيء. صف. في وصف سالم من أن يرى مختوما بتاء التأنيث، أن يرى ختم بتاء التأنيث، دي ختم هذاك المفعول يرى، وبتاء التأنيثين ليتعلق بالختيمة. مش كون تقدير؟ في وصفين سالمين من وجود التاء التأنيث فيه، أي لا يختم بتاء التأنيث، أي لا يقبل تاء التأنيث. الأمثلة: سكران، غضبان، لحيان، رحمان. إذن سكران، هذه الكلمة هذه ممنوعة من الصرف، معنى ما فيهاش التنوين وما فيهاش التوابع ديال التنوين، التنوين الصرف ما كايناش، والتوابع ديال الجار. نعم، إذا دخلت ال هذه قضية أخرى، لأن هذه هو اللي مجرور، التنوين ما كاينش ولكن مجرور. إذا جاءت الإضافة يجي مجرور، هذا تقدم لها القيود. هذا هو. والخلاصة ديال هاد الشروط الجامعة، أولا خصها تكون المادة فعلانة، هيدا فعلانة، شنو فعل؟ ما تكونش فعلانة، ما تكونش فعلانة، تكون الفم مفتوحة، فعلانة هيدا، ف مفتوحة، الشرط الأول. الشرط الثاني خص يكون وصف، معنى إذا كان اسم لله، خص يكون المادة فيها الوصف، والوصف اللي يكون هنايا واحد من الجوج، إما أمثلة المبالغة وصفة مشبهة، هذا هو فعلان، قد يكون من الصفات المشبهة، وقد يكون، أما اسم الفاعل مهناش. اسم المفعول مهناش، أنا شمن الصفة اللي إذا نكون؟ الصفة المشبهة أو مثل المبالغة. مثلا رحمن يمكن نقول مبالغة في الرحمة، سكران هي الصفة المشبهة. ثم الشرط الثالث أصليون، معنى وصف ماشي عاد طرأت عليه الوصفية، لا، الوصف الأول كان، أما إذا طرأت عليه مثلا هو كان اسما وطرأت الوصفية، لا، سيأتي إن شاء الله وألغي لنا عربي الوصفية، تكون الوصفية أصلية. ثم ما يكونش التاء، أما إذا كان التاء فيه فالتاء ماشي فيه، معنى يقبل التاء، إذا كان يقبل التاء لا، شحال هذه الشروط؟ أربعة. المفاهيم، الأمثلة: غضبان، سكرانة، لحيانة. هنا ماذا نقولوا فعلانة ما عندوش التاء؟ إما عنده المؤنث ولكن ماشي بالتاء، أو ما عندوش المؤنث مرة، واحد من جوج، ما عندوش المؤنث مرة، أو عنده المؤنث ولكن ما عندوش المؤنث يقبل التاء، صح. ما عندوش المؤنث حال لحيانة، لحيان كثير اللحيان، المهم ما كاينش المؤنث هنا. سكرانة كاين سكرة، كاين ولكن ما عندوش التاء. قال الإمام رحمه الله: وصف من أغاتان المفاهيم خمصان. كلمة خمصان هذه صفة؟ خمصان هي فارغ البطن، خمصان صفة؟ صفة، ولكن تدخل معنا؟ علاش ما تدخلش؟ لا، ما عندوش، ماشي فعلانة، فعلانة. حنا قلنا المادة تكون فعلانة بالفتح، هذه خمصانة ما تدخلش. علاش ما تدخلش؟ لأن الفم ماشي مفتوحة مضمومة، حمدان. شوف حمدان دخل معنا ما يدخلش، علاش؟ لان حمدان اسمون، حمدان هذا اسمه، حنا نسكن على الصفه. حمدان ما يدخلش، غيدخل في العالميه ولكن ما يدخلش. مثلا صفوان، صفوان قلبه، صفوان قلبه، صفوان يدخل هنا ما يدخلش، علاش؟ هو صفه ولكن طريقه، ولات هنا صفوان هو الحجر ولكن ولات القسوه، الصفه موجوده ولكن ماشي اصليه، نصيه من صفه اصليه، صفوان ما يدخلش. ثلاثه سفيان، سفيان ندمان، كلمه ندمان تدخل، علاش ما تدخلش ندمان؟ لان عنده ندمانه، ندمان ما يدخلش، علاش ما يدخلش؟ عند هذا اربع المفاهيم، واضح الموضوع؟ شنو عله المنع؟ العله ديال المنع شنو هي؟ هنا عله في المنع مركبه، ماين؟ من عله معنويه، لان هي عله مركبه، معنى الصفه ماشي عله، جزء عله، والالف والنون ماشي عله، جزء عله، عله مركبه من امرين، ماين؟ من الوصف هذا جزء عله، ومن زياده الالف والنون هذا جزء عله، ماشي نقول مثلا العله المعنويه عله مستقله، لا، لان لك مستقله تعطي المعلوم ديالها، ما نعطيش مستقله، يا تيجوجو فيهم، لان العله خصها تكون استقلت، اذا كان استقلت خاصك يجي المعلول، اذا جاء المعلول هنا بعله وحده، لا، المعلول مثلا الوصف اعطى منع الصف بوحدو، اذا ماشي العله هذه، العله خصو يعطي. هذاك بدا تسمى جزء العله، لذا العله مركبه مين؟ من جزئين، من جزء معنوي وجزء لفظي. شكون الجزء المعنوي؟ هو الصفه المعنويه، فالصفه المعنويه فرع عن بن، عن الجمود، لان الجمود هو الاصل والاصل هو الفرع. علاش فرع عنه؟ لاحتياجها الى الموصوف، لان الصفه سكران تحتاج للمسكر، للشخص الذي يسكر. غضبان تحتاج للرجل الذي يغضب. مثلا لحيان تحتاج للرجل اللي عنده اللحيه. فاذا الصفه من طبيعتها، من طبيعتها تفتح، تحتاج الى الموصوف. قال بخلاف الجامد، هذه هي العله المعنويه، هي الوصفيه. والوصف هنا الذي يجي هنايا اسمه الصفه المشبهه مثل المبالغه. اسم الفاعل ما يجي، ما عندناش حنا اسم الفاعل على وزن فعلان، واش كاينه؟ واش عندنا اسم التفضيل على وزن فعلان؟ لا. واش عندنا اسم مفعول على وزن فعلان؟ لا. شكون يقدر يكون هنا؟ الصفه المشبهه مثل المبالغه، هذا هو اللي مغلط الصفه هنا. العله اللفظيه شكون هي؟ هي زياده الالف والنون، هذه هي العله اللفظيه. هذه زياده الالف والنون واش بهذه الطريقه ولا خصك تزيد عليها؟ لا، خصك تزيد، خصك تزيد المضارعتين لألف، لألفي حمراء. هيا معنى الألف والنون ماشي كافي، ماشي كافي، خصو يكون الألف والنون الذي يشبه ألفي حمراء، معنى ألف حمراء هي الأصل، هذا يشبهها. زيادة الألف والنون مالا المضارعتين هي المشابهتين لألفي حمراء. شنو لألفي حمراء؟ الهمزة والألف اللي معاها، شوف الألف والهمزة شنو المشابهة فيهما؟ في أنهما في بناء يخص المذكرة، لأن كلمة سكرانة اش من بناء هذا؟ يخص المذكرة، وحمراء اش من بناء؟ شنو يخص؟ هذا هو المقابلة بينهما. ثم لا تلحقهما التاء، هل سكرانة تقول سكرانة؟ كما أن حمراء تقول حمراء؟ نقول كما أن ألف حمراء في بناء يخصه ولا إلا، هذا هو. وإنما لم يكتفي بالصفة وحدها، علاش ما اكتفناش بالصفة؟ احنا ضفنا عليها الألف المضارعتين، علاش؟ مع أن فيها فرعية اللفظ أيضا، مع أن الصفة فيها جوج. هذه الصفة شنو فيها؟ المعنوية هي افتقارها إلى الموصوف، وفيها العلة اللفظية. اش من العلة اللفظية اللي في الصفة؟ شقاقها من المصدر، لأن هذاك الشقاق المصدر هذاك علة لفظية، معنى إذا هنا علة واحدة قامت مقام علتين، ولكن علاش ما نطبقوش هذه؟ فهمنا؟ علاش ما نطبقوش هذه؟ كان في الامكان نقولوا سكران فيها عله واحده خمس مقام علتين الف الثانيه ممدوده، نقولوا هكذا، نقولوا فيها الوصفيه هو احتياجها الى الموصوف، وفيها الجانب اللفظي الشقاقها. قل بالشقاق المصدر لضعف هذه الفرعيه لانها كالمصدر في البقاء على الاسميه والتنكير، ولم يخرج الشقاق الى اكثر من نسبه الحدث الى الموصوف، لان الشقاق ما عطاش شي حاجه زايده. لان الشقاق شنو عطانا؟ انها منسوبه الى المصدر ظرف، منسوبه فيها حدث السكر والحدث يحتاج الى فاعل، هذيك ما كان فيهاش هذه كافيه؟ ما كان فيهاش. ولهذا قال الامام رحمه الله كان في بقاء الاسم والتنكير ولم يخرجها للشقاق الى اكثر من نسبه الحدث الى الموصوف، والمصدر الصالح لذلك اجمالا كان رجع عدلا فكان اسكان مفقوده، ولهذا صرف عالم وشارب، لان عالم فيها جوج. هنا اذا الصفه وخص فيها جوج ما كفاتش، كفات ولا ما كفاتش؟ والا لكان تكفي تكون كلمه عالم، كلمه ضاري، كلمه شارب، شنو تكون؟ تكون ما نصها. هذا قول الامام رحمه الله في وصف سليم. وهذه الابيات اللي جابها المحاشي رحمه الله، هذه الابيات صيفان صيحان صوج، هذه كلش ما لها، هذه هي على وزن فعلا ولكن عند المؤنث، هي على وزن فعلا ولكن عند المؤنث، تصرف ولا تمنع من الصرف؟ تصرف. تصرف علاش؟ لان فيها التانيث، والتانيث دل بعد عن المشابهه، تخلي لها المشابهه ولا دل بعد؟ دل بعد، لان التانيث دل بعد الصفه عن الفعل. هذا قول الامام رحمه الله. وزائد فعلنا في وصف سليم من أن يورى بتاء تأنيث ختم بقل، ووصف أصلي ووزن أفعل ممنوع تائين بتاء كأشهل. الآن ماشي نقوص العلة الثانية بالنسبة للصفة، شنو؟ الوصف ووزن الفعل. الوصف هو الجانب المعنوي، والوزن الفعل هو الجانب اللفظي. فالعلة مركبة من أمرين، مركبة من جزء معنوي ومن جزء لفظي. فين الجزء المعنوي؟ الوصف. علاش؟ لأنه فرع عن الجمودي. العلة فرعية فرع عن الجمودي. علاش؟ لأن الصفة تطلب منصوفا. الجمود ما يطلبش شي حاجة زايدة. الرجل ما يطلبش شي حاجة زايدة بخلاف ضارب يطلب الشخص اللي ضرب. هذا هو الفرق بينهم. فضارب يطلب الشخص الذي ضرب، كذلك هذا الوصف. هذا من ناحيه العله، الجزء العله الماء اللفظي هو وزن الفعل. قال المصنف ووصف اصلي. فحال ايش الامثله؟ الامثله تقول نظرت الى افضل فحيوا باحسن منها باحسن منها. حليل. إذا الباء حرف جرين أحسن مجرور، وعلم تجريه الفتحة النائبة عن الكسر. فين؟ في الاسم الذي لا ينصرف. علة المنع وزن الفعل والصفة. هذه عندها شروط. شنو الشروط اللي ماشي نضبطوها؟ المصنف ما ضبطش في كلمة وزن أفعالة تما، أحسن ما كانش يقول أفعالة. فهمنا؟ ما كانش يخص يقول. المصنف ذكر هنا وصف وحشر اصلي ووزن افعل جوج ممنوع تائن بتائن. شحال هذه الشروط؟ ثلاثه الشروط كاينه في المصنف. شحال الشروط اللي كاينه في المصنف؟ فين الشرط الاول؟ الاصاله وصف اصلي. الشرط الثاني وزن افعل. الشرط الثالث ممنوع تائن. ولكن الا بغينا نضبطوا هذه الشروط مزيان نقولوا ما نقولوش هنا وزن افعل، نقولوا كون الفعل احق به، واخا ما يكونش وزن افعل. كيفاش نقولوا؟ كون الفعل احق به، واخا ما يكونش على افعال، واخا يكون افعي. هالشرط، اذا بدل اللي ماشي نقولوا افعل، اش نقولوا؟ كون الفعل احق به، واحد. يكون وصف، معنى ما قلنا وصف منيش نحتفظوا؟ منيش نحتفظوا؟ من الجامد. يكون اصلي، يكون اصلي احتراز من بن الطارئ سيكون غير قابل، شوف غير قابل للتائي. شحال هذا؟ أربعة شروط. الموضوع فحما تقدم أربعة شروط. الشرط الأول هو قل شي وصف، قل كون الوزن كون الفعل أحق به، هيدا كون الفعل أحق به واحد، وصف جوج، أصلي ثالث، غير قابل. أنا شوفوا المفاهيم، كلمة بطل حسن كاين الصفة ها، ولكن ماشي وزن الفعل أحق به، لأن بطل كاين ضرب، ولكن كاين حسن كاين بطل كاين جبل كاين جمال، ما موجود فين في الأسماء، ماشي الفعل أحق، ما عندوش شي امتياز، عندوش امتياز ولا ما عندوش، لأن كلمة سلبة ما عندهاش امتياز، الحم ما عندهاش امتياز، ما عندوش شي الفعل أحق به. كلمة أربع، كلمة أربع مالو هذا؟ هذا جامد، هذا العدد، هذا كاين الهمزة الفعل كذا كذا، ولكن ماشي وصف، ماشي صفة، شنو هذا؟ جامد، هذاك عدد، هذا إذا أربع عدد، تدخل معنا أربع؟ ما تدخلش، وخا يستعمل استعمال صفة، الصفة ماشي تكون طارئة. كذلك أرنب، كلمة أرنب هو الحيوان المعروف، ولكن ضمن الصفة معنى أرنب رجل، أرنب يخوف فيه الجمل، إذا تسمى الصفة، ولكن صفة طارئة. إذا أرنب يمنع من الصف؟ لا، لا يمنع. شنو السبب اللي ما يمنعش؟ لأن الصفة طارئة، لأن كلمة أرنب هي كلمة شخص جبان، سمى الصفة ولكن الصفة ماشي طارئة. شحال هذو؟ ثلاثة. هنا أرمل، إذا كلمة أرمل ما تدخلش، وخا صفة، علاش؟ لأن نقول أرملة، المقابل ديالها أرملة، هذا معنى، هذه هي المفاهيم. علاش نقول هنا كون الفعل أحق به؟ باش ندخلوا مثلا ديك أعمى، لا صغرناها، كيفاش نقولوا؟ وعيمين، غادخل معنا. أعمى صغرى، وعيمين، إذا وعيم تدخل معنا، أسود صغرى، أسويد تدخل معنا. معناها هي ما تسماش وزن أفعال، ولكن تسمى الهمزة. علاش نشرطوا كون الفعل أحق به؟ باش ندخلوا الوزن اللي على وزني أفاعل، لأن كلمة أفعال ما مش تدخل في أفاعل، حنا خصنا ندخل، خصنا ندخل. فإذا أسيويد، رأيت أسيويدا، نظرت إلى أسويدا، ممنوع من الصرف. علاش؟ لأن الوزن أحق به. علاش الوزن أحق به؟ شنو السبب الوزن أحق به سي محمد؟ علاش الوزن أحق به؟ مثلا هل أسيويد يكون في الأسماء ويكون في الأفعال، ولكن الفعل أحق به؟ مثلا أفضل يكون في الأفعال وأحمد يكون في الأسماء، إذا أفعال وزن يكون في الأسماء والأفعال، ولكن الفعل هو أولى به. علاش الفعل أولى به؟ لا لا لا، قولوا جواب. لأن الهمزة إذا تكون في المضارع عند التكلم، والهمزة إذا تكون في عند والو، لأن الهمزة إذا تكون في الأفعال عند التكلم، إذا عندها واحد المعنى، ولكن الهمزة في الاسم عندها شي حاجة، وهذا هو أحق به. علاش كان أحق به؟ لأن حروف المضارعة في الفعل لها معان، ولكن الحروف المضارعة في الأسماء لا معنى لها. هذا هو السبب، هذا هو الأحقية. شنو وجه الأحقية؟ لأن مثلا أعمى الهمزة، شوف الهمزة هنا ميل تكون في المضارع عند التكلم، ولكن في الاسم ما عندهاش، ولهذا كان الفعل أحق به نظرا لحروف المضارعة حينما تكون في الأسماء ما عندهاش المعاني، ولكن ما تكون في الأفعال عند المعاني، لكن اللي عند الغيبة، ولكن الهمزة عند التكلم، ولكن عند الخطاب، وهكذا. هذا قول الإمام رحمه الله، وصف أصلي وزن أفعال ممنوع التاكين بتاء الشهادة. وشنو اللي يدخل هنا في هذه المادة؟ اللي يدخل مثلا الوزن أفضل عنده المؤنث فضلا، يدخل معنا؟ ها؟ قول يدخل. علاش يدخل معنا؟ لأن المؤنث ديالو ما فيهش يتسى. ودي يدخل مثلا أحمر، دي يدخل حمراء، دي يدخل معنا. ودي يدخل أكمر، علاش يدخل أكمر؟ لأنه ما عندوش مؤنث. ودي يدخل معنا أحيمر، علاش يدخل معنا أحيمر؟ لأنه فيه الهمزة تدل على السلم. هذا هو الأوزان الداخلنا، فهمنا؟ أربعة الأوزان لندخلوا أولا أفضل. علاش أفضل؟ عنده المؤنث ديالو عنده فضلة، ما عنده شي فضلات بتسا. أحمر يدخل معنا علاش؟ لأن المؤنث ديالو حمراء يدخل معنا علاش؟ المؤنث ديالو حمراء. أكمر يدخل معنا علاش يدخل معنا؟ ما عندهش المؤنث حال حين فيما تقدم يدخلش. كلمة أحيمر يدخل معنا علاش يدخل معنا؟ لأن فيه الهمزة ميلة تكون في الأفعال تدل على معنى، إذا الفعل أولى به. ثم قال الإمام رحمه الله وصف أصلي، هذا هو النوع الزيد الثاني. شنو هو؟ علة مركبة من أمرين. الدرس هذا في الجامعية ماشي عاشر غير هذا، غير الأزهري رحمه الله ما يجاب جاب الأمثلة، ما كان يتكلم تسمى صيغة منتهى الجمع وكذا وكذا وكذا، جاب الأمثلة كاملة، جاب الأمثلة هذا غير الأمثلة. المحاشي شد خذ ديك الأمثلة وشرحها وعمل لها شغل. كل مثال عمل، مثلا تسمى أحمد المحاشي شرحه وعمل له شغل، مثلا تسمى أفضل عمل له الإمام الأزهري عمل الأمثلة، ولكن شكون تولى بالشرح ديالي وتعليل ديالها؟ المحاشي. إذا لا درست أنت هذا كان موضوع الدروس، هنا كاين شي زيادة ماشي شي حاجة طويلة، شي زيادة إضافات، وهذه القاعدة القرائية، القاعدة القرائية فالإنسان دي يبدا في الأول شي حاجة بسيطة. حنا نزيدو نطلعو نلقاو هذاك الشيء اللي لقيناه، ولكن غنزيدو عليه الشروط ونزيدو عليه التحسينات ونزيدو علال والمسائل اللي كذا، لان في الاول دندو غير المسائل الصغيره، ولكن ملي نطلعو من فوق تبقى معانا ذاك العلم هذاك هو هذا، ولكن تزيد عليه ماشي ماشي نلقى شي علم هو ماشي هو هذاك، لا هو هذا، ولكن نولي فيه تعاليل ولي شروط وزيادات ولي شي حاجه، لان السيد غير تاهل اولا. ثم الان ماشي نتكلموا ان شاء الله على التصريح بالمفاهيم. قال المصنف وألغين عارض الوصفية. شنو ألغين عارض الوصفية؟ ماشي كنا نقولوا في وصف سالم وفي وصف أصلي، ها؟ حتى احترزنا من ديك صفوان. علاش احترزنا من صفوان؟ لأن صفوان هو الحجار، ولكن ضمن القساوة. كذلك ديك كلمة أرنب ماشي احترزنا منها، احترزنا منها. إذا المصنف يقول لك ألغين عريض الوصفية، هذيك عريض الوصفية من إضافة الصفة إلى الموصوف إلى الصفة إلى الموصوف، كيفاش يمكن التقدير؟ وألغين الوصفية العريضة، وأيضا عريض الاسم الاسمية، عريض الاسمية أي الاسمية العريضة كذلك. شنو الاسمية عريضة؟ هو كان في الصفة وطرأت عليه الوصفية، طرأت عليه الاسمية، لا لا عبارة بالأصل. هو في الأصل شنو كان؟ صفة، ولكن طرأت عليه الاسم لا معنى غار فيه، ولهذا ضرب الأدهم، لأن كلمة الأدهم هذا صفة ياك، ولكن صار اسم للقيد. شوف هنا قيد، قيد الحديد، ولكن قيد الحديد علاش سمي بالأدهم؟ لأن فيه الصفة الأدهم، فيه الصفة ديك الدهومة. فالأدهم هنا واش اسم ولا صفة؟ لا هنا اسم، اسم اسم للقيد، القيد الحديد اللي يكون في في في عند البهايم، هذاك القيد هذاك هو الأدهم، ولكن في الأصل ديالو اللون الأدهم. هنا اعتبرنا احنا الأصل ديالو لأن اللون الأدهم كان ممنوع من الصف وبقي ممنوع من الصف. فإذا ما كان هذا البيت هذا شو يعتبر؟ تصريح بالمفهوم، تصريح بالمفهوم في قوله وصف أصلي. إذا الصفة العريضة الله يليها. هنا في قولنا في وصف سالم كنا خصنا نقولوا في وصف سالم الأصلية نزيدوا ها هو عرض. ثم قال وعريضة الاسمية كذلك الغير. إذا غنا اعتبرت سالس اعتبرت الصفة الأصلية شغ يكون؟ شغل صفة وشغ يكون؟ ولهذا قال المصنف فالأدهام، هذا التفريع هذا، نعم نعم، هذا فالأدهام تفريع لقوله وعارض الأسمية. هذا البيت هذا فالأدهام شي يسمى تفريع على قوله عارض الاسمية، ماشي الاسمية، قول الاسمية همزة وصلية، عارض الاسمية، عارض الاسمي لابني الاثنين، ما تقولش الاثنين ما تقولش الابن لا دائما قل لي اسمو قل لي ابنو قل لي لي اسمو بحال هذا. اذا هنا لي اسميه لي اسميه النسب الى الى اسم. اذا اسم نسب لا نقول اسم ديون جيب لها التسلسل الثاني لي اسميه. فالادهم هذا تفريع على قوله وعارض الاسميه. في السغلي القيد في السغلي الادهم قيد هذاك التفسير ديالو هذاك بدل منه او العطف بيان. فالادهم هذا المفسر فينو التفسير ديالو القيد هذاك التفسير هذاك الشرح. فالامام رحمه الله يشرح كلمه القيد. هنا هذه كلمه القيد واش ننظر للاصل او ننظر معنى الطارئ؟ لا معنى الطارئ معنى الطارئ. اما الاصل راه هو الدهومه هذا المعنى الطارئ. دابا هذا الاسميه هي القيد. قال المصنف في الاصل لكونه وضع في الاصل وصفا. شوف لكونه وضع في الاصل فانصرافه منع. شوف فانصرافه منع علاش هذيك لكونه لا تتعلق منع مش نعملوا التقدير لا لا نعمل فانصرافه منع علاش لكونه وضع في الاصل وصفا. فانصرافه ممنوع فانصرافه ممنوع. لماذا منع انصرافه؟ لانه في الاصل كان صفه. ثم قال الامام واجدل واخيل وافعى مصروفه وقد ينلنا المنع او لا ينلنا المنع يجوز بجوج وجه. هذا الاجدل والاخيل والافعى هذه اسماء ولكن فيها الصفه متخيله. هذه الصفه تخيليه هي اسماء حالا ومآلا. في الاصل شنو كان اسماء والان لا تهي اسماء لا تهي اسماء ولكن ماذا نتخيل فيها الصفه. فاذا هنا الصفه المتخيله. اذا نظر الى كونها اسماء ماذا الصفة نظرا لتخيل العله اللي فيها هذا هو. هنا عندنا ثلاثه المراتب. هو اللي يكون صفه اصلا اسم اصلا وحالا كافضل افضل مال ولا في الاصل ديال شنو والان صفه واحد. عندنا اصلا لا حالا ادهم كيف كان والان اسم. هادو ملي يكون عندهم جوج باتفاق يكون ممنوع من الصرف. ما كان وصفا في الاصل والحالي يمنع من الصرف وما كان وصفا في الاصل ماشي في الحالي يمنع من الصرف. حالا لا اصلا شوف حالا لا اصلا شنو حالا لا اصلا مثلا حالا دابا صفه ولكن في الاصل بحال ديك بحال ديك صفوان صفوان الان صفه ولكن في الاصل لا. ديك اغنى في الاصل شنو كان لا هنا في الحال. لا هذا يصر هذا مالو يصر هنا اذا كان تخيلا هذا في يجوز فيه وجهان. اذا شحال الدرجات هنا اربعه في الاصل والحالي صفة يمنع من الصرف. في الأصل صفتان وفي الحال اسما يمنع من الصرف. في الأصل اسما وفي الحال وصفا هذا يصرف. في الأصل اسما وفي الحال اسما ولكن فيه تخيل ماله فيه مذهبان ولكن التحقيق المذهب اللي راجع هو مصروفة. قال المصنف وأجدال من الجدل. هذا المادة الأجدل شنو هو؟ هو السق هو الطائر. إذا أجدل من يقول له؟ واحد الطائر. طيب علاش يقول له؟ لا تتخيل فيه أنت القوة. لا تتخيل فيه أنت القوة. هو طيون طيون ولكن لا تتخيل فيه أنت القوة. هذا كلمة أخيل هو طائر أيضا شنو لا تتخيل فيها؟ لا تتخيل فيها أخضر اللون ديالو على جناحي. لا تخيل تلك الخضر. مثلا كلمة أفعى أفعى اسم للحية العظيمة. لا تخيل في هذه الإذاية ديك الإذاية اللي لا الآلي أرقم كذلك للحية شنو تلاحظ فيها ديك الإذاية إذن هذم أربعة الكلمات شنو فيها؟ أجدال وأخيال وكذلك أسود اسم الحية وأرقم. هذه الكلمة شنو تخيل فيها؟ في الأصل ديالها اسم وفي الحالة ديالها اسم، ولكن تخيلنا. ويقال الإمام رحمه الله وأجدال وأخيال وأفعى، ماله مصروفة، وقد ينالنا المنع، معنى ينالنا، قد ينالنا يأخذنا، ينالنا يأخذنا، أو ينالنا يعطينا، لا منا من ينالنا يعطينا، ولا منا من ينالنا يأخذنا، معنى نال ماله أخذ، وأنال أعطى. إذن دي يمكن نعمله هنا من نال شو غيكون، ولا منا ينالنا يعطى. وعلى كل حال لأن لما يعطينا يأخذنا، معنى هو بين هذا بين هذا. قول الإمام رحمه الله وأجدا وأخيرا وأفعى مصروفة وقد المنع بين هذا. يعني إذا قلنا النوع الأول والنوع الثاني، أنقل المصنف رحمه الله ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ متن وثلاثة وأخر، وزن متن وثلاثة كهما من واحد إلى أربعة والعلماء. الآن المصنف الشرعي يتكلم على الوصف والعدل، وصف هو العلة المعنوية، العدل هو العلة اللفظية. إذا العلة هنا مركبة من ما يعني ماين، من جزئين معنويين ومن جزء لفظي. شكون الجزء المعنوي؟ هو الصفة، والجزء المعنوي هو العدل. لهذا قال المصنف ومنع عدل مع ابن مع وصف. شنو اللي منعوا؟ الصرفة مفعول محذوف، ومنع عدل مع وصف الصرفة، منع عدل من إضافة المصدر قول السي صفوان، منع عدل من إضافة المصدر بل من إضافة المصدر إلى الفاعل، لأن العدل هو الذي منع. شنو منع؟ الصرفة من إضافة المصدر إلى الفاعل. كما قلنا جينا في ملقوح الحديث البخاري، نهى رسول الله عن بيع الحصى، بيع الحصى. هذه كلمة بيع من الحصى نوعية الإضافة، واش إضافة اسم الفاعل المفعول وصف المصدر المفعول واش كذا، كل واحد وش يقول. مثلا كاين اللي يقول لي سيدي من إضافة المصدر إلى الفاعل، إذا شنو قلت له؟ يكون الحصى هي البيع دابا، إذا الحصى هي التي تبيع وتشتري، تكون هذه قلت له؟ قال لي لا. قلت له واكل نعى الحصى، قال لك مفعول، إذا الحصى هي اللي مبيع، مبيع مثلا يجي الإنسان يشري الحصص، قال لي ولا لا تا هذه هيدا والو. إذا نشوف قلت له العلم النحو كيف على ضغط يعمل، شوف العلم النحو شنو اللي يعمل، تبدي يعلمك في الصغر المسائل. إذا هنايا إذا نعملوا بيع الحاصة، الحاصة من إضافة المصدر إلى الفاعل، إذا شكون باش يكون دي بيع وشري؟ ما كلش يعني. مثلا نبيع الحاصة ماشي نعملوا المفعول به، معنى ما نشوفش الخصوص، نشوفش الخصوص إذا ما نشوفش القرابة، ما نشوفش ما عندها حتى شي معنى بيع الخصوص، أنا بيع الخصوص بالطريقة المشروعة، بيع الخصوص ما فيها حتى شي مشكل. مثلا كان في المنفعة وتوقفت المصلحة بيع، ما فيها حتى مشكل. إذا شنو غنقول الإضافة؟ الإضافة واحد النوع من البيع. الإضافة تفيد نوعا، أي الحصى هنا واحد الصفة في البيع، واحد الهيئة في البيع، واحد المعنى يتعلق بالبيع. ما اللي يجيو باش يبيعوا اللي عقدوا بالحصص، كيف دي السيب واللي جات عليه ديك الحصى هذاك هو خصك تشري. أو مثلا اللي يعمل هنا يقول له شحال ما كان هنا الحصص هذاك هو الثمن ديك داك. فإذا هنا الحصى هيئة من هيئات البيع، إذا تؤدي تؤدي إلى القمار وإلى المجهول، إذا الخطر الغرار شي حاجة ماشي هي هذه. ومن يقول لك أنا شحال ما كان هنايا هذاك هو الثمن، نجبر أنا 100 ديال الحصص، و100 ديال الحصص أنت تشري مني كيلو ديال التفاح 100 درهم، فاش هذا؟ أولا مثلا اللي جا فيه الحاصة شي جات واحد الشندول واحد الصوان، قال شحال؟ قال لك 50 ألف فرنك، 50 فرانك في الشندور ديال الصالون، اولا مثلا جيت واحد الصالون من انفاس بشحال كان الثمن 10000 فرانك، وهذا هذا ماشي بهذا، هذا التقمص، هذا هذا القيمه هذا، فهمنا؟ فاذا هنايا باع الحصى فمنع عدلين، العدل هو المانع دابا اش غيكون من اضافه المصدر الى الفاعل مع وصفين، العدل ماشي بوحدو، لا العدل والوصف، شنو اللي منعو؟ الصرفة مفعول به، فين ماشي يكون داك الشيء هذاك؟ في لفظي مثنى، هذا هو الموضع ديالو، وثلاثة وأخرى، شفتها؟ في لفظي مثنى وثلاثة وأخرى، ووزن مثنى وثلاثة كهما، ماين؟ من واحد لأربعة، الوزن اللي ماشي يكون في حمتنا والوزن اللي ماشي يكون في حال ثلاثة ماين من واحد كيفاش نقولوا موحد وأحد مثلث وثلاث ومش نقولوا مربع وأربع المصنف قال هنايا مثنى وثلاثة وكذلك من واحد لأربعين كذلك كذلك كيفاش نقول واحد موحد وأحد اثنين كيفاش ثلاثة كيفاش نقول ما ثلاث وثلاث وأربعة شو مش نقول هذا ما عليه بعض كهما فليعلم فإذا المصنف رحمه الله في هذه البيتين علاش نص نص على العلة المركبة مين هذه العلة المركبة من العدل والوصفي الوصفي هو الجانب المعنوي والعدل هو الجانب اللفظي المحل ديالو فين في لفظي متنا وفي لفظي ثلاثة وأخرى ومن واحد وأربعين كذلك طيب. وزاد بعضهم وهو التحقيق تال عشرة معنى من عشرة ماشي نقول مخمس خمس مسدس سدس مسبع سبع متنا ثمن متسع تسع معشر عشر شحال تنخذ الألفاظ عشر عشر الألفاظ عشرة الألفاظ كل واحدة فيها جوج شحال هي عشرين الألفاظ زيد عليها أخر ولات 21 ديال الألفاظ شحال ديال الألفاظ 20 لأن من واحد حتى 10 كل واحدة فيها جوج معنى موحد أحد متنا ثنا مثل ثلث جوج جوج حتى 10 شحال 20 زيد عليها كلمات أخرى 21 إذا 21 فالعدل والوصف يكون في 21 كلمة ولكن هذا الألفاظ هذه مقال في لفظي شفت الكلمة في لفظي في لفظي متنا شنو يقول لك هذه ما خصهاش تتغير متنا بقى متنا وثلاثي بقى لنا يشترط عدم التغيير هذا الالف ما تتغيرش لان هذه الماده تبقى بيدا ماذا يشترط في هذا معنى هذه الكلمه ما تتغيرش يبقى هكذا اما اذا تغيرت ما بقاش هذا على هذه الحاله وهذا الالفاظ هذه اللي هنايا من ناحيه الاعراب ذجي اما صفه واما خبرا واما حالا والصفة راه نعت وصف والخبر وصف في المعنى والحال وصف في المعنى هذا هو الإعراب ديال ثلاثة شنو ذي يجي؟ فالحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسولا أولي أجنحة مثنى هنا عندنا شيء أجنحة مثنى أجنحة هذا هو الموصوف فين الصفة؟ مثنى وثلاثة إلى آخره فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنا شنو يجي في الإعراب؟ حال صلاة الليل متنا شي يجي؟ خبر هذا هو الإعراب هذه المادة هذه لا تخلو من هذه الثلاثة إما تأتي صفة وإما تأتي حالا وإما تأتي خبرا هذه الأمثلة هو بين هذا الشيء هذا؟ باين هنا المحاشي ماشي عرفنا كلمة العدل العدل هو تحويل الاسم شوف المعنى مثلا قل نظرت إلى رجلين مثنى مثنى شوف رجلين مثنى مثنى إذا نظرت فعل وفاعل رجلين مجرور مثنى هذاك نعت قلنا شنو من بين اللي تابع المنعوت المنعوت كيف النو مجرور كذلك مثنى مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسر هيدا الفتحة النائبة عن الكسرين في ما لا ينصرف شنو العله هنا العدل والصفه الصفه انت اذا تشوفها نعت والعدل راها معدوله شنو المعنى دمتنا اثنين اثنين شكون هو الاصل هنايا؟ الاصل هو اثنين اثنين. مثلا باش نقول جاء رجلان اثنان اثنان، هذا ماشي نقول انت، انت اللي ماشي تبقى انت تقول اثنان اثنان، قول مثلا ماشي نقول جاء رجلا جاء رجال مثلث مثلث، هذه ملي نقول مثلث فحال اذا قلت جاء رجال ثلاثه ثلاثه ثلاثه، اي نمشي نقول رجال ثلاثه ثلاثه ثلاثه، هاد ثلاثه ثلاثه ثلاثه هذا تكرار، حنا غنختصروهم بالمثلث، هذا هو العدل. ولهذا قلنا الامام المحاشي رحمه الله تحويل الاسم من حاله الى اخرى مع بقاء المعنى الاصلي لغير قلب او تخفيف او الحاق او معنى زائد، هذا هو حقيقه العدل. ما هو حقيقه العدل؟ تحويل الاسم مايل من حاله الى اخرى. شنو كان الاسم؟ كان هنا اثنين نيش حولناها، كان اربعه اربعه نيش حولناها، المربع هذا من حاله مع بقاء المعنى الاصلي، لان ديك اثنين اثنين هي ديك مدنا كيف كيف المعنى الاصلي، ولكن ما تسماش قلب لغير قلب، وما تسماش التخفيف، وما تسماش الالحاق، وما تسماش شي معنى زائد احتراز من هذا. لغير قلب معنى ما قلبناش الكلمه، ولغير تخفيف ما تسماش التخفيف الى اخره. منيش نحتارزو ايسا مقلوب يائسة، شوف كلمة آيسة آيسة منيش قلبنا، واش تقول هذا قلب أو واش تقول هذا عدل؟ لا. كذلك فاخذ، شوف فاخذ قلت فاخذ خففت، واش هذا واش هذا عدل؟ لا. كذلك كوثر، كوثر كان كاثر كاثر عملت انت كوثر، هذه كلمة كوثر كاين كاين زيادة. رجيل كلمة رجيل تصغير رجل ياك، كاين معنى زائد، شنو معنى زائد؟ هو التحقير، هذا احتراز من ذلك. فإذا هذا هو التعريف وهذا هو المخرجات ديالو، معنى التعريف وقيوده مع مخرجاته، باين؟ فين التعريف؟ هو تحويل الاسم من حالة الأخرى مع بقاء المعنى الأصلي، عمل استثناءات لغير قيدين لغير تخفيفين لغير الحاقين لغير معنى زائدين، احتراز من أي ساعة احتراز من فريضة إلى آخره. هذا هو معنى العدل ومخرجاته. أما تنوعه، العدل نوعان، وحن نعذيكم في المعارف هذا الشيء الذي يتكلم دابا على العدل، ماشي غير العدل هنايا، العدل اللي موجود في هذا الباب، واش العدل اللي هنايا خاص بهذا خاص بالصفه او العدل اللي كاين في الملايين صالح؟ العدل اللي كاين في الملايين صالح، ولهذا ماشي دخل نوع العالميه، هذا التعريف ديال العدل هذا ماشي قاصر على العدل اللي هنايا، لا حتى العدل الاتي ان شاء الله. ولهذا نوعه لنوعين، العدل ضربان، احدهما في المعارف، في ليكون في المعارف معنى في العالم، قل في العالم لان سياتي ان شاء الله مش يكون في العالم، هذاك في المعارف، هنا عندنا في الصفات لا هذا مش يكون في المعارف، ملي يكون في المعارف شكون اللي يكون منع من الصرف؟ اللي تكون العالميه والعدل، هنا مش يكون في الصفات العدل والصفه. هذا عنده له في المذكر فعال، شنو عنده في المذكر فعال؟ مثلا فحعوما معدول عن فاعل عن عامل، وفي المؤنث فعالي حدامي معدول عن بن عن فاعلة حادمة بشرطه الآتي إن شاء الله، هذا سيبقي عادي تتكلم عن ذلك العدد في أنواع الأربعة هذه سيأتي إن شاء الله في باب التوكيد في كذا كذا، والعالم من عود الله كمثل كفعال التوكيد كفعال التوكيد كجمع إلى آخره سيأتي إن شاء الله. هذا هو النوع الأول. النوع الأول فين يكون؟ شحال عنده الأوزان؟ عنده في المعارف في المذكر فعال، في المؤنث فعالي، فعال اللي في المذكر ما معدول مثلا عمر ما ماشي من عامل، فعالي حادمي ماشى من حادمة. الثاني في الصفات، معنى في الصفات اللي يجي صفة، والمراد بالصفة هنا المعنوية، قد تكون نعتان وقد تكون حالا وقد تكون قبرا. هذا اللي في الصفة عنده صيغتان، شنو عنده؟ هو عنده صيغتان، عنده فعال ومفعل، هذا فين يكون؟ في العدد، هذا اللي يكون في باب العدد، هذا نوعان، إما أن يكون في العدد وإما أن يكون في غيره. اللي يكون في العدد شحال عنده الأوزان؟ شنو هي؟ فعال، وهي ذيك العشرة الألفاظ 20، هذيك هي اللي عملنا 20 10، هي هذيك. مثلا عملنا فعال فيها 10 ومفعل فيها 10، كأحد وموحد ومثلث وثلث ومربع وربع أو في غيره. شنو في غيره؟ في غير العددي عنده أخرى، هو الكلمة اللي مش يتحدث عليها الإمام رحمه الله، وأخرى مثلثة وأخرى، عنده أخرى كلمة واحدة اللي كاينة وأخرى. شنو قلنا هذا من عمل سلي؟ تنوعه، أنه يتنوع إلى نوعين، إما أن يكون في المعارف وإما أن يكون في الصفات. اللي يكون في المعارف عنده فعل في المذكر وعنده فعال في المؤنث، واللي يكون في الصفات يكون في الأعداد ويكون في غيرها. في الأعداد عنده جوج، في غيرها عنده واحد. الفائدة هذا العدل علاش يعمله؟ الغاية من هذا العدل، الغاية إما تخفيف اللفظ باختصاره، مثلا شنو كان المعنى؟ احنا اختصرنا أخر بناء على أنه سيأتي مأخذ من الأخر، احنا اختصرنا لأن في خلاف إن شاء الله سيأتي. إذا بناء على مشى الشارح والشيء أخر من يجي؟ من الأخر، ما جي من الأخر. إذا الأخرى فيه زيادة الألف والنون، فيه الألف، هذا ناقص. هذا كاين التخفيف هنا، كاين التخفيف مثلا بالنسبة للأعداد، التخفيف واضح، لأن مثنى الأصل إلى اثنين اثنين، وثلاث الأصل إلى ثلاثة ثلاثة، احنا اختصرنا. بالنسبة للأخرى فيه الاختصار هنا، فيه الألف، هذه ما فيهش الألف ولا. أو يكون التخفيف مع تمحضه للعالمية، مثلا كلمة عمر خففنا، شنو التخفيف اللي خففنا؟ قول السيد ودغال السيد الحسن، شنو خففنا؟ ها عمر كانت عامر، كان عند الالف، عمر نقصنا الالف، هذا هو التخفيف. التخفيف كان عامر، كان زوفر، كان زافر، الكلمه تنقصات، هذا هو التخفيف. شنو التخفيف؟ ثم مع تمحضه للعالميه، كيف ما تمحضه للعالميه؟ قل السي السي محمد، كيف تمحضه العالم؟ لأن عامر يمكن يكون اسمه فاعل، عمر مش اسمه فاعل، لأن عامر ضارب آكل شارب يمكن يكون اسمه فاعل، ولكن عمر كاين اسمه فاعل، هذا معنى تمحضه العالمية، لأن هذا يعطيك فائدة. النحو هذا دقيق، ماشي نحو عجيب بزاف، النحو فلسفة، لأن كلمة عامر ظن بأنه فاعل، عمر عامر قلت اسمه فاعل، ولكن عمر باين بأنه عالمية، احنا بغينا تسمح تمحض العالمية. فائدة هذا الاختصار، فائدة هذا العدل باش يكون عندنا التخفيف، ميبقاش عندنا الثقال في الكلمة، وعاد يكون العالمية محضة. قال عن عامر لاحتماله، ما شوف قبله للوصفية، ثم هذا العدل هذا كاين تحقيقي تقسيم آخر، اعتبار التحقق وعدم التحقق. ثم هذا العدل هذا ينقسم الى قسمين، اما ان يكون تحقيقيا واما ان يكون تقديريا. شكون العدل التحقيقي؟ هو الذي يكون نفهموه بلا ما يكون من الاصل، معنى غير العفو كاين العدل واخا ما يكونش من الاصل، معنى غير العفو هذه الكلمه معدوله واخا ما يكونش من الاصل، شي اسم هذا تحقيقي. مثلا كلمه مثنى، فرض على انه قلنا احنا مثنى ثلاث، فرض على ان احنا قلنا ثلاث، شنو غنعرف انت؟ لا نعرف العد، كاين العد واخا ما كاينش من الاصل، العد كاين واخا ما يكونش معنى دل عليه، دل واخا ما كاينش من الاصل، معنى كلمه مثنث ظاهر فيها العد واخا ما يكونش من الاصل. ولهذا قال الامام رحمه الله، قال ان دل عليه غير منع الصرف، ولهذا قال بحيث لو سمع مصروفا لعلم انه معدول. وخاص ما عند سماع مثلا مثلاث، شنو غنعرف؟ معنى إذن العدل هنا اللي توقف على منصف ما هذا هو، هذا شيء يقوله للناس تحقيقي. ما هو العدل التحقيقي؟ هو العدل ما يتوقفش على منصف. إذن الدلالة على العدل وخم يكونش منصف. وتقديري، تقديري لما كانش على الصف ما نعرفوش العدل تان وجده. مثلا عمر، عمر لو جبرناه عمر ما نقولوش معدول تان وجده عمر. زوفر لو جدناه زوفر ما نقولوش معدول حتى وجده ما منع من الصف. فهمنا؟ هذا يقولوا له التقدير. علاش تقول له هكذا؟ لان ما اذا وجد انت ممنوع من الصرف يبان لك فيه العالمية، ياك؟ قول العالمية موجودة، العالمية وحدة الصرف. إذا أنا أدعي بأنه معدول على العامل، خاصني ندعي بأنه غنقدر، شوف غنقدر بأنه معدول وإلا غنكون خارمت القاعدة، لأن يعني القاعدة تكون علة مركبة، هنا يلا جزء العلة، هذا هو السبب. وإلا لما عملتوش هذه الطريقة شمش يولي؟ خارمت القاعدة، شنو القاعدة؟ العلاقة يكون مركبة فيها كذا وكذا. إذن هنا عمر عندي غير العالمية، العدل ما عنديش. أنا أدعي بأنه موجود والدليل وعلى ذلك أنه سمع كذلك. ولهذا إذا وجدت أنا مصروف نبقى نتكلفنا هذا، نتكلفنا هذا. مثلا وجدنا في اللغة العربية عمرون نبقى نتكلفنا العدل، ما نتكلفش أنا نتكلفنا العدل سنوجده ما من عمصر عاد خصني نقضى. وسيأتي إن شاء الله في ضوابط هذا فوعد، سيأتي الضبيط العلمي. هذا واضح العمل سيدي؟ ولهذا فاش يقول خاص بالأعلام كما سيبين في عمر والحويه. هذا هو بحث إيش؟ العدل. إذا قرأ له حقيقة العدل ومخرجاته وتحويل إلى آخره. ثم نوعناه إلى نوعين، أن يكون في المعارف وأن يكون في الصفات. والذي يكون في المعارف في فوعل وفعالي، والذي يكون في الصفات يكون في الأعداد وغيرها، والذي يكون في الأعداد له وزنان. ثم تكلمنا على الفائدة، الفائدة إما التخفيف فقط وإما التخفيف وتمحض. ثم تكلمنا على تقسيم آخر باعتبار التحقق، كين العدل الحقيقي كين تقديري. العدل التحقيقي هو اللي في هذا الباب، هذا اللي في هذا الباب شي يسمى. علاش؟ لأن عرفنا العدل وخا ما يكونش من الصرف، ولكن فيما يأتي ماذا نعرفوش العدل يكون من الصرف. في قول هذا البيت هذا إن شاء الله، هذا الله لا إله إلا الله والعالم نصفا ونعدل كفعال التوكدي كفعال والعدل والتعريف مانع صحا إذا به التعين وقصا يعتبر. وهذا البيت هذا فيها ألواع المال. والعالم نصفا ونعدل كفعال والعدل والتعريف مانع صحا إذا به التعين وقصا يعتبر. ثم قال الإمام رحمه الله بين هذا العدل واضح شنو بقلنا؟ بقلنا كلمة وزعم بعضهم. شنو زعم بعضهم؟ أنه سمعت في الباقي. شنو في الباقي؟ من 6-10 سمعت في الباقي. قال الإمام رحمه الله هذا هو الصحيح. شنو هو الصحيح؟ 10. قال كما قاله أبو حيان ونقله عن جمعين من أهل اللغة. كما قاله أبو حيان ونقله عن جمعين من أهل اللغة. ثم قال كلمة أخر والصفة أخر التي في قولك مرت بنسوة أخر. إذن مرتو بنسوة أخر، إذن بنسوة جاوم جو أخر هذا كنات أخرى. أخرى من الصف شنو العلة؟ مركبة من الصفة والعدل. الصفة مين؟ لأنها نعت، هذه الصفة، لأننا صفة أخرى هذاك هي نعت. والعدل ما على ما يقول الشيخ نعم بينه إن شاء الله هي ماشي تنسمى معدول عن الأخر بالألف واللام. قال الإمام رحمه الله هل أخر هذا جمع أخرى، الأخرى هو المفرد وفين الجمع؟ أخر، فعدة من أيام أخر في القرآن، فعدة من أيام أخرى هيدا. وهاد أخرى هذه بمعنى إيش؟ ماشي معنى الآخرة، لا أخرى هنا ماشي معنى الآخرة، لأن عندنا الأخرى بمعنى الآخرة دي يكون المقابل ديال الآخر، دي يكون المفرد ديال الآخر، هنا المفرد المذكر ديال الآخر، هنا الأخرى بمعنى المغايرة، المذكر ديال الآخر أي المغايرة، أما أخرى بمعنى آخرة إلا الأخرية، دي تكون ضد الأول، شكون يكون المؤنث ديال المذكر ديالها؟ الآخر، شكون المذكر ديالها؟ إذن أن عليه النشأة الأخرى، شنو معنى النشأة الأخرى؟ أي الآخر، كاين فرق بيناتهم؟ فإذا الكلام ديالنا هنايا فين؟ أخر شمن المغاير، فالأخرى أي المغايرة، والآخر المغاير، أما الأخرى بمعنى الآخرة، شكون المذكر ديالها؟ الآخر، قال الإمام رحمه الله بمعنى مغايرة، في مقابلة آخرين، ماشي في مقابلة آخرين، في مقابلة آخرين، إذن آخرين جمع، أخرى جمع، المؤنث أخرى، المذكر آخر، فين المفرد هنا؟ آخر، جمع لي آخر؟ لا، آخر، آخرين، أخرى جمع لي؟ أخر، هيدا اسمنا، أخر، هذه معنى مغايرة. كذلك بمعنى مغايرة ومعنى المقابلة، أن أخر وصف لجمع المؤنث كما أن آخر جمع المذكر، وكلها في الأصل أفعل التفضيل. في الأصل شنو كانت هذا آخر؟ وشنو هنا؟ أشد تأخران في صفة من الصفات. هو معنى آخر أي أشد تأخران في صفة من الصفات، معنى أشد مغايرة في صفة من الصفات. ثم صارت هي كان اسم التفضيل، ثم صارت لمعنى المغايرة. هنا كنا نقول آخر أي أشد تأخرا، دابا نقول آخر أي مغايرة. فشنو كانت آخر؟ أشد تأخرا، الآن ما بقيناش نقولوا أشد تأخرا، نقولوا أي مغايرة، لا حتى أشد نقول نقول أي مغايرة. وصوب الموضح في الحواشي أنها ليست من اسم التفضيل. هذا أخر هنايا ماشي من اسم التفضيل. علاش ماشي من اسم التفضيل؟ إذا هنا ما نقولوش ليك آخر أشد، أشد تغيرا، لا غير مغايرة. ما يقول مثلا مرضت برجل آخر أي مغايرا، ما تقولش مرضت برجل آخر أي أشد تغيرا، قولاش التفضيل ما كاينش. بين عمسيلي. إذا الإمام الموضح الحواشي كتاب عنده بسميدة الحواشي يقول الإمام الموضح هاد كلمة آخر وكلمة أخرى هنا ما عنداش التفضيل، يعني لو كان عندها التفضيل ماشي يكون عندها هنا أشد تغيرا، هنا أشد تغير هنا غير مغايرا فقط، بحال نقول اسم التفضيل ماشي على بابي علينا، فهمنا؟ إذا هي وصفة واسم التفضيل وماشي اسم التفضيل، باش غنشرحوا آخر مغاير نعملوا أشد تغيرا؟ لا. أخرى كذلك؟ كذلك. قال الإمام رحمه الله وإنما تعطى حكمه. شنو تعطى حكمه؟ الحكم اللي عند الصفة اسم التفضيل يتعطى له، مثلا الحكم اللي عند أفضله يتعطى الآخر، معنى الأحكام اللي عند أفضل من غير أعطيها الآخر. أفضل اسم التفضيل، آخر ماشي اسم التفضيل، لأن آخر ما عندوش أشد تغيرا، ما عندوش أكثر تغيرا، ما عندوش. شنو هذا اللي غنعطيو له؟ هذا غنعطيو له الوصفية وزيادة الهمزة وقيام معناها باسمين، هذه هي ثلاثة. هذه المعاني تكون على اسم التفضيل غنقولها هي تاهي. مثلا كلمة أفضل عند الصفة، كذلك آخر عند الصفة. أفضل عند الهمزة، الهمزة زيدة، قولوا تهي آخر عند الهمزة زيدة. معناها مثلا أفضل ثم فاضل ومفضول، كذلك هنا مغاير ومغاير تهي ثلاثة. ولكن الزيادة هنا ما هناش، الزيادة ما كيناش، ثلاثة المعاني كينا ولكن الزيادة ما كيناش. قل كما أن أفعل لا بد لهم من مفضل ومفضل عليه. وخرج بذلك آخر، جمع آخر بمعنى متأخرة، تدخل معنا هنا؟ لا، هذه متأخرة مصروفة، هذه هذه آخر، هذاك آخر، هذه ما تدخلش معنا. وهذه أخرى، هذه ديك أخرى، هذه لازم تمنع من الصرف الألف ديالها، ألف التأنيث، تا أخرى هنايا عند الألف التأنيث، هذاك حنا نهضرو غير على أخرى. أما مثلا آخر عنده اسم الفعل، عنده وزن الفعل اللي تقدم وصف أصلي واسم فعل. آخر ممنوع من الصرف، شكون منع من الصرف؟ وزن الفعلي. وأخرى شكون منع من الصرف؟ أخرى، لا، الألف التأنيث، ألف التأنيث. هنا عندنا الكلام هو غير أخر بوحدو. أما آخرين وآخرون، هذيك ما عندناش كلام فيها، علاش؟ لأن هذيك معروف بالحروف، فهمنا نعمزي؟ هنا تشوف هذه الكلمات بالنسبة لآخرين تدخل معنا؟ علاش ما تدخلش آخرين معنا؟ لأن عند الألف التثنية. آخرون تدخل معنا، وآخرون مرجون إلى أمر الله تدخل معنا؟ علاش ما تدخلش؟ هذاك معروف له، هذاك وصف، هذاك حال الصالحون. مثلا أخرى تدخل معنا؟ علاش ما تدخلش معنا؟ ها؟ هذاك على السند. مثلا آخر تدخل معنا؟ علاش ما تدخلش معنا هذه؟ هذيك عندها وزن الفعل. الموضوع ديالنا هنا أخرى فاقط. ولهذا قال الإمام رحمه الله: متهم مقابل آخر اسمه آخر بكسر، إذ ليس أفعل التفضيل ولا في حكمه. هذاك ما تدخلش معنا. ثم قال: وهو معدول عن الأخرى. شنو السبب اللي نقوله معدول عن الأخرى؟ قل السي طريق. مثلا كلمة أخرى نقوله معدول عن الأخرى، ما هو السبب؟ قل السي طولي، ما سبب ادعاء أنه معدول عن الأخرى؟ علاش؟ نعم، احنا نكونوا خالفنا القاعدة اسم التفضيل. اسم التفضيل لك المجرد أفضل، ما يتسنى ما يتجمع ما يعمل والو. احنا عندنا اسم التفضيل فيه ثلاثة درجات، ماشي كنا نقسموا على ثلاثة درجات. مثلا ما يكون فيه الألف واللام يطابق، ما يكون مجرد ومضاف للنكرة لا يطابق، ما يكون مضاف معني في مذهبها في لغتان. هذه هي قاعدة اسم التفضيل. اسم التفضيل إذا كان فيه الألف واللام الأفضل والأحسن والأجمل ما له، يطابق. إذا كان مجرد زيد أفضل من عمرين أو زيد أفضل رجل ماله، لا يطابق، لأنه يكون في حد فعل، يكون نزل نزل الفعل. وإذا كان أفضل زيدين ماله وجهه. إذا هذه كلمة أخرى كيش الألف واللام مضاف، شنو خصو إذن هنا؟ يتجمع ولا ما يتجمعش؟ ما يتجمعش. حنا وجدناه مجموع، وجدناه أخرى، ما خصوش يتجمع، مخصوش يتجمع، فهمنا السيد؟ وجدناه مجمع هو مخصوش يتجمع، خالفنا القاعدة. هنا نقول لك سيدي ما جي من الأخر اللي فيه الألف واللام، ولهذا جمع. نقول احنا ما جي من ديك الألف واللام ولهذا جمع، معناها ما جي من الألف واللام، هذا هو السبب الدعاء. واضح نعم سيدي؟ واضح. فكلمة أخر ما فيه لا ألف واللام مخصوش يتجمع. علاش مخصوش يتجمع؟ لأن اسم التفضيل إذا كان مجردان أو مضاف للنكرة لا يطابق، وإذا كان في الألف ولم يطابق، وإذا كان مضاف للمعرفة فيه وجهان مغويان عندي المعرفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا آخر ما فيه الألف واللام، ما فيه إضافة، ما فيه شيء حاجة، إذا شنو سيكون؟ سيكون مفرد، هو جمع. قال لك سيدي هذا معدول عن الأخرى، هو قال الإمام بدليل أنه أفعل التفضيل في حكمه، وحقه أن لا يجمع ولا يؤنث إلا مقولا أو مضافا لمعرفته، فحيث وجد بدون ذلك حكمنا بعدل أما يصح من التعريف. هذا أقول قول أكثر، وفيه أن فيه أنه نسوة أخرى وأيام أخرى نكرة. اعترض على هذا، قال لك أنت قلنا معدول عن المعرفة، ولكن في كلمة نسوة أخرى راه نعت، والنعت كيف يكون؟ سيكون طيب. كيف تقول انت ماجي ايام اخرى راه تبع ايام، وانت تقول لي ماجي من معرفه، اذا ماشي يكون هنا وصفنا النكره بالمعرفه. اذا هذا العدل، هذا اذا ماشي مسلم. هذا علاش هذا العدل ماشي مسلم؟ لان ما جاتش المطابقه بين النعت والمنعوت. قال الإمام رحمه الله فكيف يعدل عن المعرفة مع أنه ليس بمن؟ فالتحقيق أن عدله عن آخر بالفتح والمد مراد به جمع المؤنث. قال لك سيدي هذا آخر غنعدله عن آخر غنجيبه من تما آخر معدول عن آخر مين معدول؟ عن آخر آخر معدول عن آخر. قال الإمام في فتحي فأن يكون في حالة الألف والمفردة المذكرة في جميع أحواله لا يوسف هذه لا يوسف أخو أحب كيف أنه طبق قولوا طبق فين طبق أحبهما جوج سم يوسف وأخو طبق ما طبق قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أحب طبق ما طبق. وكذلك الهند أو الهندات أحب إليك طبق ما طبق. فكان قياس أخرى كذلك تجردي لكن هو غضب غير ذلك فتذكر إحداهما الأخرى فعدة من أيام أخر وآخر اعترفوا فآخرين يقوماني فعلمنا أن كل من عدل عما يستحق هو آخر وإنما خصوا العدل بآخر. علاش خصوا العدل بالآخر؟ لأنه هو الذي يظهر له النتيجة مع أنه هو اللي مفتقر للعلة لأن أخرى ما تحتاجش للداعي فيها العدل. علاش ما أديت فيها العدل؟ ألف ثاني آخر ندعوا فيه علاش ما ندعوا شي فيه؟ ها؟ آخر علاش ما ندعوا شي فيه؟ اضطرنا في كلمة آخر هذاك هو السبب هذاك اللي وقعنا للضروة. هذا قول الإمام رحمه الله. ثم قال ومن وعد المعصر المعتبر في لفظ مثنى وثلاثة وآخر. ثم قال الإمام وكل جمع مشبه المفاعلة أو المفاعلة بمعنى كافلة. علاش مشي نتكلموا إن شاء الله صيغة من سال الجمع. هل صيغة من سال الجمع من نوع إيش؟ اللي علة واحدة استلزمت علة. علة استلزمت علة هو اللي كنا نقوله تكرير السبب فيه معنى السبب واحد مكرر. فالعلة واحدة تقوم مقام علتين تكون في جوج الأنواع. شنو هي؟ تكون في ألف التأنيث هي تقدمت وهنا في الجمع الموضوع. ولهذا كان الموضح البيت هذا البيت هذا قدم معنا لما تكلم على ألف ثاني تسمعوا هذا باش يكون داكشي مغتصب مي فراغ من هذين النوعين عاد بدا يتكلم على الصفه لما فهم الصفه تكلم على العالميه. الإمام رحمه الله ما عملش هذه الطريقه باين دابا الان ماشي نتكلموا ان شاء الله على تقولوا له صيغه منتهى الجموع. شنو صيغه؟ الصيغه هيئه منتهى الجموع ما بقش عاد تجمع. معنى كلمة صيغة هيئة صيغة شيء هيئة شيء. معنى منتهى الجموع انتهى الجمعية وبغينا نجمع ولا ما بغيش لا. ولكن الجمع اللي انتهى جمع التكسير مثلا المساجد اللي بغينا نعملوا التكسير ما بقيش عاد نعملوا ولكن يمكن نقول مساجدات تجيب جمع مؤنث سالم. اش من الجمع اللي انتهى هنا جمع التكسير هذا يقول له صيغة منتهى الجمع. فإذا هذا المعنى هذا العمل هذا فين موجود؟ موضوعه موضوعه صيغة منتهى الجمع من نوع التكسير. أيضا موضوعه شنو هو؟ صيغة منتهى الجمع من نوع التكسير باين عم سيدي؟ شنو ضابطها؟ ضابطها هو تكون مفاعلة أو ما يشبه مفاعلة. هذا الأوزان اللي خدمنا ما هي الأوزان اللي خدمنا؟ مفاعلة وما يشبه ذلك. علاش نقول ما يشبه ذلك؟ واش لازم تكون مفاعلة؟ قد تكون فواعل قد تكون فعائل قد تكون هنا. علاش قلنا ما يشبه؟ ماشي لازم تكون غير مفاعل ماشي لازم تكون غير الميم في الأول. مساجد مصابيح كاين ولكن قناديل ما تماش ضنانيق ما تماش. ولهذا الموضوع شنو هو؟ مفاعلة ويشبهها. شنو ضابط ذلك؟ شنو ضابط ذلك؟ ضابط ذلك اللي إذا توفر فيه سبعة شهور. ضابط ذلك شحال؟ اللي إذا توفر فيه سبعة شهور. إذا توفرت فيه سبعة شهور ليكون هذا. وهذه المفاعلة أو يشبهها لا تكون إلا في الجمع أو كلمة عجمية أو منقول من الجمع. قدر شيء يكون غير هذا، كلمة عربية جمع أو كان جمع وسمي به أي صار علما، أو كلمة عجمية من غير هذا ما يكونش. هذا الموضوع ديال فين تكون هذه المفاعلة فين؟ في اللغة العربية تكون في الجمع أو ما نقل من الجمع. شنو معنى نقل من الجمع؟ وحراجي نسمي عنها مساجد، وحراجي وحمام نسمي مصابع عليه. إذن هو الأصل ديال الجمع وسمي به، أو تكون كلمة عجمية بحالها في الصراوي. هذا هو الموضوع ديال وضعنا مسيري واضح. شنو ضابطه؟ قال الإمام الشارح وضابطه كل جمع بعد آلف سكت شفته. قال الإمام المحاشي فيه قصور. شنو فيه قصور؟ لا الضابط ماشي مكمل، هذا فيه قصار. ضابط شنو فيه؟ شنو قصور؟ نقص كده مع السيد مقصر، مع انه مقصر ما كملش الامور. هذا هو القصور، معنى الضابط كامل مش فيه قصور. قال وحقه أن يقال، كيف خص يقول؟ كل جمع فتح أوله، شوف فتح أوله، معنى الأول ديالو خص يقول مساجد، شوف دراهم دنانير قنادل، الأول مفتح يفهم لما كاش مفتح. مثلا حعوظافر، شوف عوظافر هذاك مفرد، هذاك ما داخلش هنا، لان عوظافر معناه الجمال الشديد واسم للاسد، ما يدخلش هنا. حنا خص يكون الاول ديالو كيف منو فتح هيدا با فا، يكون هكذا هل العالم منه. وكان ثالثه الفا، الثالث ديالو كيف منو الف. شوف مساجد الميم والسين والالف هو الثالث، كيف نو الثالث ديالو الف. فهم اذا ما كانش الالف الثالث لا واحد بحاليش ما يكونش الف ثالث. صل صال الالف فيش دابا، فيش الالف جا رابع، الف جا رابع حساب الحروف. صال صال الف جا رابع. قول لي شي في الاخر، حنا تنضبطوه، حنا تنتكلموا الالف الثالث جيب لي المقابل الثالث. ما تقوليش الا جا في الاخر، ما يجيب الاخر تقول لي ما خصك تقول لي اخرى، هذاك الالف الاخر. خصك تقول لي مثلا سكر، هذاك الالف اللي اسمه موسى، هذاك الالف الاخر. ما صار من الالف ماشي من الاخر، واش الالف الاخر هذا ماشي في الاخر. قول لي انت صال صال وقول لي الالف الاخر. لا حنا نتكلموا دابا على حسب الحروف. مثلا مساجد الالف الثالث، ما ص الالف الثالث. الانسان يسمع عرفش يحسب الله يعاون كان تتحس ما نعرفوش مشكل هاد القرايه هذه. حتى الانسان حتى ما يعرفش يحسب بزاف. هذه الالف كيف ني خصنا يكون ثالثه. فهم اذا كانت الالف ماشي ثالثه بحال ياش صال صالين من حمائل مسنون اذا ما دخلاش. ثم قال ثالث الف ليست عوضا، الالف ماشي عوض. اما اذا كانت الالف عوض ما تدخلش. شوف مساجد، واش ديك الالف اللي تسمى عوض عن شيء؟ واش عوض عن شي حاجه؟ لا ماشي عوض شي حاجه، خصها ما تكونش عوض عن شي حاجه. اما اذا كان عوض عن شي حاجه ما تدخلش معها، لان في الوقت اللي ماشي يكون عوض ما ماشي يكون شي جمع، غتكون هذاك مفرد. مي ماشي يكون ديك الالف عوض ما يكونش شي جمع. مثلا ماشي يكون عندنا كلمه اليماني، شوف يمنيون، اذا يمنيون وحراجي ننسب الى اليمن. اليماني مالو هذا مفرد، ديك يمنيون حذف ديك الياء، شوف ديك يمنيون حذف الياء وجيب لها الالف، اذا يما هذا الالف عوض عن ياء النسب. شامي، شوف شامي شاميون، انا مش نعاود نقول شامي، عوضنا حذفنا الياء النسب ديك يمنيون، هذيك الياء مشدوده حذفنا واحد الياء ماشي كامله، حذفنا الياء وخلينا واحد الياء حقا ظن ماشي يبقى، وجبنا عوضنا عن ديك الياء. اذا الالف كاين ثالث هنا، قولوا موجود ولكن مالو عوض عن الياء النسب، معنى حذفنا الياء النسب وعوضنا عنها. فهذه يماني دابا واش الان مفرد؟ مفرد ماشي جمع. هو مهما غيرت هذاك الاسم ما يبقاش جمع عندك. شوف مثلا ذيك عظافر واش جمع؟ لان عظافر الجمال الشديد او الاسد. هذاك الصلصال واش جمع؟ الصلصال هي الحجار هذاك الطين يابس، هذاك الصلصال اللي صل اللي طنطن هذاك. لا كذلك ان اليماني نسبه، احنا قلنا قال ليس عوض وبعدها حرفان، بعدها شحال باش يكون؟ جوج د الحروف. بعدها حرفان او ثلاثه، ولكن الوسط خصو يكون ساكن. معنى تسمى الالف، الالف شنو تجي الثالثه ياك، بعدك الالف الثالثه جوج د الحروف. شوف مساجد شحال تما؟ الجيم والدال او ثلاثه ولكن الوسط ساكن. مساجد مصابيح، تيدا تشوف مصابيح هذا اوسطهما ساكن. منين نحتفظوا هذا؟ ما ليس بعده الف كسرا. إذا نحتفظوا من تضارب، لا لكن هو قال بعدها حرفان أوسطهما ساكن، وخص يكون ديك بعدها كسر أصلي، والإمام قدم وأخر في المخرجات، قدم وأخر في المخرجات. مثلا بعدها لأن طواعية يكون وسطه هكذا، تدارك يكون مضمون، تداني كان مكسور ولكن ماشي أصلي طارئ. قال الإمام رحمه الله أوسطهما ساكن لم ينوى بذلك الساكن وبعدها الانفصال، وبعدها أيضا كسر أصلي. إذا كسر أصلي تدارك، شوف تدارك، تدارك تسمى الأصل كسر، تسمى الضمه تضارك، هذا اصل اصلي. اذا هنا تضارك واش هو من هذا الباب؟ هذا علاش من هذا ماشي الباب؟ تسمى الضمه. قلنا ديك الكسر يكون اصلي، تدان وتوان كاين الكسر، ولكن الاصليه لا توانويا، توانويا وتدا تدالي تدالويا، معنى الضمه قلبت كسر لاجليه. هذيك كسرة خاصها تكون كسرة أصلية، معنى احترازا من الضم واحترازا من الكسر العارض، وخاص يكون الوسط يكون ساكن. أما الوسط إذا ما كانش ساكن بحال ياش؟ مثلا إرداب، شوف إرداب، ذيك الساكن خاص يكون دلين، الساكن كيف خاص يكون؟ دلين بحال ايش دلين؟ مصابيح، كيف نوع هذا الكاس هذا؟ دلين. فهم اذا الكاس كاين السكن ولكن ماشي دلين، اغدب واحد الوعاء اللي عبروا به، واحد الاله ديال الوزن. اذا نقول انت اغدب، اذا نقول انت ارادب، اذا ارادب كاين السكن في الوسط ولكن السكن ماشي دلين، حنا خصنا يكون السكن دلين، فهمنا؟ يكون السكون دليل. ثم هذا الكسر الذي نقوله هنايا بعد الالف يخص يكون مكسور، مكسور يقدر يكون الكسر اما لفظا واما تقديرا. بحال ايش الكسر تقديرا؟ دواب، شو القصد ديالها؟ دوابيب. فالكسر اللي بعد الالف قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا. بحال مساجد هذاك لفظا، دواب هذا تقديرا، حتى هو داخل. وما يكونش محرك لان الطواعيه كيف النو محرك، كراهيه محرك، ملائكه محرك، مصعوب صيارفه مصعوب. وهذه المفاهيم اللي جبنا كلها من قبلي، واش الجمع ولا المفرد؟ كل شيء مفرد، كل شيء مفرد. هذا كرباحي خصنا يكون ما ينواش بذلك السكن بعدها الانفصال. اما اذا كان بعده ديك ما بعد ذلك الياء في نيه الانفصال، تدخل معنا؟ ما تدخلش. بحال ياش فحار رباح وظفار، رباح وظفار منسوب الى رباح وظفار بلد في اليمن. هنا هذا رباح كاين الكسر رباحيون كاين السكون، قولوا كاين السكون، كاين السكون في الوسط، ولكن شنو العيب بهذه الكلمه هذه؟ قولوا، قول سي طارق، لان هذا السكون هو وما بعده في نفي الانفصال، لان كلمه صرابح عاد جات لي النسب في اليد النسب منفصل عنه، لان كان صرباح ثم جات لي النسب، لي النسب ولا تم الوسط ساكن، الوسط ساكن، ولكن ما لها لك؟ علاش في نيه الانفصال؟ لان النسب يكون بعد الكلمه. اذا رباح عاد قلنا رباحيون، ظفر عاد قلنا ظفريون، فان هذاك ماشي السكون من الكلمه، لا السكون منفصل، ولهذا قال الامام رحمه الله: ولم ينوى بذلك الساكن بعده الانفصال. اما اذا كان في الانفصال فرباحي وظفاري ما لا هذا، تقول معنا مفروض، لان هذا ماشي صيغه الجمع. هذا بيكون او تقديرا بان بنيت الكلمه عليهما كحوالي للمحتل، حواري للناصر. اذا حوالي كيفاش نقول حواليون؟ كيفاش نقول حواليون؟ حواري كيفاش نقول حواريون؟ لان الحوالي هو جمع مفرد، لا مفرد، الحوالي هو المحتل والحواري هو الناصر، ما هناش الجمع، مالو هذا؟ ما كاينش. شنو اللي نعملوا هنايا؟ ذا نقدروا، ذا نقدروا بان كاين النسب تما باش تكون في نيه الانفصال. علاش؟ لانه سمع مصروفا. كيف انه سمع؟ مصروفا. اذا سمع مصروفا نقدروا بان تما الياء في نيه الانفصال. لان لا ما كانش سمع مصروفا الا كان سمع طيرا. هذا قول الامام رحمه الله: وكل جميع المشبه مفاعلة او مثلا يقول. اذا الضابط فتح اوله، ثالثه الف، ذيك الالف ماشي عوض، يليه كسر، ذيك الكسر غير عارض، بعده حرفان او ثلاثه، اوسطهما ساكن، لا وذيك الساكن يكون لين ماشي لين، خلافا كذا الى اخره. ثم قال الامام رحمه الله: وذا اعتلال منه كالجواهر. هذا الضابط، الضابط مهم، هذا اللي قال المحاشي: وضابطه فيه قصور، ثم المفاهيم ديالو تنتحت سلوذا اعتلالي، هذا هو الشرح للبيت. قيوده وشروحه فين؟ من قول الامام: وضابط، وحقه ان يقال. ثم قال الإمام رحمه الله: ومهما انتفى أحدهما صرف، لأنه إما مفرد أو بزينته، معنى مفرد أو بزينة المفرد، فخرج مضموم الأول وكذا إذا كانت وكذا كذا كذا، ومثما كتداني كتضاريك كطوائية كرباح. ثم قال: ولا اعتلال. شمش يعمل الإمام رحمه الله باش يتكلم على واحد الحكم يتعلق بصيغة مثال الجمعة؟ شنو هذا الحكم؟ كاين صيغة مثال الجمعة اللي يكون صحيحة، هذيك مساجد ومصابح هذه واضح، إذا كون معتل، هذاك اللي إذا كون معتل باش إذا كون معتل؟ طبعا إذا كون معتل بليا، مثلا جواري، كاين منا نجيو نديك الكسرة ونقلبوها فتحة. ملي نقلبوها فتحة اللي تقلب ديك اليد تقلب ألفا، هذيك اللي تولي عندنا ماشي يكون المعنى ديالها بحال عذارة مضارة، هذيك اللي تكون بحال موسى هذيك على هاني منها، ولكن إلا بقات الكسرة واليا غيكون عندها هذه الأحكام اللي غنتكلم عليها. هذا موضوعنا شنو هو؟ صيغة منتل الجمع إذا كانت معتلة الآخر. إذا كانت معتلة الآخر ست نوعين، نوعين شنو النوعين ديالها؟ إما تخلي الكسرة على حالها، وإما الكسرة تقلبها فتحة والآلي والياء تقلب ألفا باش تقول لي عذارة. مين تقول لي عذارة؟ تقول الأم ديالها بحال موسى، تكون ممنوع من الصرف، المانع من الصرف صيغة مثال الجموع، والفتحة أو كلام مقدر على الألف، كلشي مقدر على الألف، إعراب كامل. ولكن مين إذا بقات تسمى الكسرة بحال جواري وليالي وغواشي، يولي تسمى جوج الجهات. صارة تنعتبرو كذا وصارة تنعتبرو كذا، مش كل كم زمان عتيلة اللي خليها تسمع. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. المشهد.